هذه يا أخوان سنة مؤكدة، ورفع الصوت بها للرجال أيضا سنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. حتى إن بعض العلماء يقول: لا إحرام بدون تلبية، وجعل التلبية النسك بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني لا ينعقد النسك إلا إذا لبيت. لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وعلى أن الإحرام ينعقد بالنية، ولكن التلبية هي زينة النسك. التلبية السنة مؤكدة من حين أن تبدأ النسك، فإن كنت في عمرة فإنك تقطعها إذا شرعت في الطواف، وإن كنت بحج فإنك تقطعها إذا شرعت في رمي جمرة العقبة يوم العيد. إذن الابتداء من متى يجب؟ من عقد الإحرام، من حين ما تنوي قل لبيك اللهم، تنتهي بالعمرة في العمرة بابتداء الطواف، في الحج ابتداء رمي جمرة العقبة يوم العيد. أكثر منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.